Book 2 51 شنقرزر قضاء الحاجات شفن أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة تخل أغبأم سكونو سفاي أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب تخلش تجانم سكونو سفاي أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد غازيت شيب كيوسكم سكونو سفاي أريد أن أستعير كتابا ستخل حافو قشتنو سفاي أريد أن أشتري كتابا ستخل شفنو سفاي أريد أن أشتري جريدة سغازيت شفنو سفاي أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا تخل أغبأم سكوانش تخل قيسخنو سفاي أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا تخل شتوچانم سكوانش تخل قشفنو سفاي أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة غازيت شابم سكوانش غازيت قشفنو سفاي أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات نأزم دج سكونو سفاي أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت سوبر ماركتم سكونو سفاي أريد أن أذهب إلى المخبز حلو شابم سكونو سفاي أريد أن أشتري نظارة نغنجة قشفنو سفاي أريد أن أشتري فواكه وخضروات تشحى مشحى خمرة خطرج خمرة قشفنو سفاي أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي حلر شحاغ خمرة حلغرة قشفنو سفاي أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة نأزم دج سكوانش نغنج قشفنو سفاي أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. тучаным сыфай. Чышхэ мышхэхэмрэ хэтэрычхэмрэ къасщэфынэу. Тучаным сыфай. Чышхэ мышхэхэмрэ хэтэрычхэмрэ къасщэфынэу. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. حلو شابم سفاي. حلو شحاغ خمر حلوغرا قاس شفنو. حلو شابم سفاي. حلو شحاغ خمر حلوغرا قاس شفنو.